قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الحجر. توقفنا عند الآية رقم 21 من هذه الصورة المباركة، ونتابع معكم بقية آيات هذه الصورة، وهي أيضا مليئة بالإشارات العلمية. مررنا على بعضها ونمر على بعض مما لم نناقشه من قبل. ومن هذه الآيات قول ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 22: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. يعني كلام في غاية الدقة العلمية وفي غاية الكمال التعبيري. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وكثير من قدام المفسرين تخيل أن كلمة لواقح هنا معناها تلقيح النباتات، لأن الرياح فعلا تحمل حبوب اللقاح من ذكور النباتات إلى إناثها، أو حتى في النبتة الواحدة من الزهور التي تحمل الطلوع إلى الزهور التي تحمل المبايض، فيؤدي إلى عملية الإخصاب وإنتاج الثمار. ولكن السياق هنا يتكلم عن إنزال الماء. يقول رب العالمين: أرسلنا الرياح لواقح. واللواقح هنا لواقح للسحب، لأنه من المعروف علميا أن السحب، يعني والتي تتكون من تبخير بخار الماء من أسطح البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات، ومن نتح النباتات، ومن تنفس وعرق ودموع الإنسان والحيوان، كل هذه الأبخرة ترتفع إلى أعلى وتحملها الرياح لتكون السحب، وتكون قطيرات الماء في هذه السحب متناهية الضآلة في الحجم، بحيث لا يمكن للجاذبية الأرضية أن تنزلها على الإطلاق. فيرسل ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته رياح جديدة تحمل ما يسمى نوى التكثف من هباءات الغبار، من حبيبات اللقاح، من بعض يعني دقائق الملح، فيجعلها ربي وسيلة من وسائل تكثف بخار الماء في السحب، حتى يزداد حجم هذه القطيرات بالتدريج، فتصبح قابلة للسقوط بفعل جاذبية الأرض حيثما أراد ربنا تبارك وتعالى وبالقدر الذي يشاء. فالتلقيح هنا تلقيح للسحب، لا علاقة له بتلقيح النبات، وإن كان تلقيح الرياح للنباتات حقيقة علمية لا نرفضها. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسخيناكموه وما أنتم له بخازنين. يعني من روعة التعبير القرآني أن هذه الآية تشير إلى أن كل الماء المخزون في صخور الأرض أصله من ماء المطر. وقد كان العلماء قديما يتخيلون أن الماء المخزون في صخور الأرض أصله مياه البحار والمحيطات، والتي تخلصت من أملاحها بمرورها بين حبيبات الصخر. وثبت بطلان ذلك تماما، وتأكد العلماء أن كل الماء المخزون في صخور القشرة الأرضية كله من ماء المطر. وهذا ما تشير إليه هذه الآية الكريمة. وما أنتم له بخازنين تشير إلى حقيقة أخرى، وهي أن الله تعالى بعلمه وحكمته وقدرته جعل طبقات الصخور في القشرة الأرضية تتباين في درجة مساميتها ونفاذيتها. مسام الصخر يعني مساحة الفراغات الموجودة في داخل الصخر. بعض صخور القشرة الأرضية عالية المسامية، عالية النفاذية، والنفاذية هي سهولة مرور السوائل والغازات في هذا الصخر. فيجعل الصور تتباين في مساميتها وفي نفاذيتها، فيجعل ظاهر هذه الصخور المسامية وسيلة لاصطياد ماء المطر، ويتحرك هذا الماء مع ميل تلك الطبقات فيتجمع حتى يكون مخزون مائي هائل. ونجد أن من رحمة الله أن كل مخزون مائي له طبقة عازلة في أسفله، طبقة مصمتة غير مسامية غير منفذة، وله طبقة مماثلة في أعلاه. والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي هيأ طبقات الأرض بهذه الدقة الفائقة حتى يكون بعض مكوناتها قابلا لخزن الماء والبعض الآخر قابلا لحماية هذا الماء المخزون في خزانات أرضية يصل بعضها إلى أرقام خيالية في الحجم؟ لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، وهو صاحب الفضل والمنة، بأنه هو الذي خزن لنا جزءا من ماء المطر في داخل صخور عالية المسامية عالية النفاذية محاطة بطبقات غير منفذة غير مصمتة تماما أو جزئيا حتى يحفظ هذا الماء. نحن نعلم أن أغلب البلاد التي لا توجد فيها أنهار قد هيأ لها ربنا تبارك وتعالى مخازن طبيعية لماء المطر. بلد كشبه الجزيرة العربية خصه ربنا تبارك وتعالى ب12 خزانا من خزانات المياه تحت السطحية، لأن الله يعلم أنه لا توجد أنهار في هذا البلد على الأقل في زماننا. وبعض هذا الماء يتراوى عمره لعدة عشرات الآلاف من السنين إلى مئات الآلاف من السنين. متوسط عمر الماء في المملكة العربية السعودية 35,000 سنة، ونحن نعلم أن هذا الماء يتجدد عمره بكل مطر جديد. والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي هيئ ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ فكلما حفر المسلم بئرا وتصاعد الماء من هذا البئر عذبا زلالا عليه أن يسجد لله شكرا الذي هيئ في صخور الأرض مكامن حقيقية لخزن جزء من ماء المطر في المناطق الصحراوية التي تنعدم فيها الأنهار أو تندر فيها الأنهار. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة الكريمة: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. شاءت إرادة الله أن أركب طائرة وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وجلس بجواري أحد كبار علماء المناخ في العالم، كنت أعرف اسمه ولا أعرفه شخصيا. وعندما تعرفنا سألته: هل وصلتم إلى معرفة كيف ينزل المطر؟ قال: لا، نحن نضع فروض ونضع نظريات، يعني نقول أن حرارة الشمس تبخر الماء، تحمله الرياح تكون السحب، تأتي رياح جديدة تلقح هذه السحب بنوع التكثف فينزل المطر، لكن لا نعلم بدقة كيف ينزل المطر. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديثه الصحيح: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه. فعجب الصحابة: يا رسول الله، يأتي القحط سنوات متتالية ثم تأتي السيول جارفة ومورقة، ما معنى ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه؟ نعلم الآن أن كم البخر من أصلح اليابسة ومن أصلح البحار والمحيطات، يعني من أصلح الكرة الأرضية ككل، كم ثابت يقدر بحوالي 380,000 كيلومتر مكعب. هذا الماء الذي يتبخر من سطح الأرض يعود إلى الأرض مرة أخرى قطرة قطرة، ولكن بتوزيع جديد يوزعه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته. ولذلك أيضا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد صلاة الفجر في يوم مطير، سأل الصحابة في يوم صلح الحديبية وهم في طريقهم إلى المدينة، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فسأل الصحابة عليهم رضوان الله: من المؤمن ومن الكافر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال أمطرنا برحمة من الله وفضل فقد آمن، ومن قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد كفر. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستمر معكم في استعراض هذه الآيات الكونية في هذه الصورة المباركة، صورة الحجر،